لا أكيد بدر السماء يا جميل يا بدر السماء وين يا رقي إنك تظل يا بدر انت مغيمة حين على روحي وارحمة وين يا رقي إنك تظل ملأتي بغدر السماء يا جميل يا بدر السماء وين يا راقي منا تصور نطول يا صبر انت مغيمة حين على روحي وارحمة وين يا راقي منا تصور نطول حبيب جابر يقول لما بني عليه ونقول وين يا راقي منا تصور نطول لك حبا جرس بما يقضي عندك انا ما معاي وين يا عارف بريدي وهواي جاني من غير زيدك كفاية يا راقي منك طول نطول حتى الجبل البوز ما بني عليه ونقول زين يا راقي منك طول نطول حبيبا الجبل يقول ان غني عليه ونقول زين يا راقي منك طول نطول حبيبا الجبل البوز ما بني عليه لك حبا جرى في دماي وقلبي عندك انا ما معاي وين يا راقي منك طول نطول انت عارف ريدي وهواي تاني من غير ايدك كفاية وين يا راقي منك طول نطول حبيبا جرى البوز ما بني عليه ونقول وين يا راقي منك طول نطول ملأتي بغدر السماء يا جميل يا قمر السماء وين يا راقي منك طول نطول يا صبر انت مغيمة حين على روحي وارحمة وين يا راقي منك طول نطول حبيبا جابر البوز ما بني عليه ونقول وين